قدم عملا صالحا، في أعمال صالحة سابقة. فمحمد بن حنفية يقول أنت لما تقدم عمل صالح من صنائع المعروف، إن صانع المعروف لا يقع، وإذا وقع لا ينكسر. تعلم من مدرسة من هذا؟ تعلم مدرسة أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما من أحد أودع في قلب مسلم سرورا، شوف أنت تدخل سرور على قلب واحد، إلا خلق الله له لطفا. الله يخلق لك لطف، هذا اللطف شو يسوي؟ يقول: إلا خلق الله له لطفا، فإذا نزلت به نائبة. إذا جاءت مصيبة، في أحد ما تجي مصيبة يا أخوان؟ ما تجينا نائبة، تجينا نواب. فإذا جاءت به أو نزلت به نائبة، جاء اللطف ينحدر كالماء، مثل الماء ينحدر، ها، حتى يزيل نائبته ويطردها كما تطرد غريبة الإبل. شوف، تودع بس في قلب، تشوف واحد محتاج أو واحد في مصيبة أو واحد تصنع له معروف تدخل به عليه السرور، يجعل الله عز وجل لك لطف، هذا اللطف يدخر لك، موجود مخزون، يمكن ما تحتاجه اليوم لكن قد تحتاجه غدا، فإذا احتجته في الغد جاء هذا اللطف ينحدر تجاه النائبة أو المصيبة فيجرفها كما يجرف الماء ما يكون في طريقه، فيطردها كما تطرد غريبة الإبل. هكذا كانت صنايع المعروف عندهم، وذكرنا في